النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال: يا محمد، ان قومك يقولون ان بك وبك، يعني ان بك شيئا من المجد وهو الجنون، واني اعرف شيئا من الطب. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، قرأ عليه حديثا من سطر خطبته: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. ثم سكت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقال له ظلمات، قال له ظلمات: أعد علي كلماتك يا محمد، لقد بلغت ناعوس البحر، أي بعر البحر، من بلاغتها وحلاوتها وما اشتملت عليه من الخير. وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال: يا رسول الله، إني طبيب. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: أنت رفيق والله هو الطبيب، أو بهذا المعنى. فالتوكل والدعاء، الدعاء من أكبر الأسباب وربما رب قد عجز عنه الأطباء، فيرجع المريض في قلبه إلى الله عز وجل. وقد عيش منه الأطباء وقالوا: لا علاج لك. يرجع المريض إلى ربه عز وجل فيكشف الله سبحانه وتعالى عنه ما كان فيه. ومن الأدوية المشروعة أو النبوية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ماء زمزم. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ماء زمزم لما شرب له. هكذا يقول. وكم من شخص يبتلى بالأمراض ثم يشرب من ماء زمزم ويشفيه الله سبحانه وتعالى. هكذا. وأيضا التوكل على الله عز وجل، التوكل على الله. إذا كان الإنسان يؤذيه قد استولت عليه الأوهام، فإنه ربما كما يعرف هذا أطباء النفس، فإنه ربما تتسلط عليه الأمراض التي كان يتوهمها. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في مسند أحمد من حديث أسامة بن شريك: أيها الناس تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. هذه الأمور معشر الإخوة ومعرفة الطب النبوي من الأمور المهمة. لماذا؟ لأن أعداء الإسلام، وقد حصل لا أقول ربما يفعلون، فيذهبون إلى بلدة فقيرة ثم ينشئون بها المستشفيات، ثم يدعون إلى الكفر ويدعون إلى التبرج والسفور. والعلاج النبوي الذي جهله المسلمون. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال: في الحبة السوداء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الحبة السوداء التي نسميها بالضحطة، وأنتم ما أدري ماذا تسمونها، يقول فيها شفاء من كل داء إلا الشام. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، شفاء ممكن أن تستعمل قهوة، وممكن أن تستعمل أيضا توكل. وقد مر بعض السلف في مريض فقال خذوا شيئا من الحبة السوداء ودقوها مع زيت، ثم ذروها في أنفه، أو يعني يجعلوها صعودا في أنفه أو في هذا المعنى. فينبغي أن يعرف وأن تعرف شروح الحديث ما في هذه الحبة السوداء التي جهلها الناس وجهلها المجتمع وهذه المستشفيات. ولعلكم قد جربتم، يذهب أحدنا وبه الزكام وما يدري، وقد ورثت له الحبوب والإبر، قد ورثت له الحبوب والإبر أمراضا أخرى. وقد ألف بعض المعاصرين ألفوا كتبا، وقد أخبرت أنهم في أوروبا يدرسون الطب العربي. نعم يدرسون الطب العربي، وأنتم معشر المسلمين من ذلكم الدجال إلى ذلكم الكائن إلى ذلكم المنجم إلى ذلكم اليهودي. الطب معشر المسلمين أمر مهم، فرب شخص يبتلى بصرع أو يبتلى بمرض من الأمراض ثم بعد ذلك يستطيع الطبيب، وهذا معروف، يستطيع أن يغشه في عقيدته. وهكذا فعلينا معشر المسلمين أن نكون سباقين إلى كل خير. وإذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يأتيه المريض كما في حديث عائشة، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، يقول النبي في حديث آخر، يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، اللهم رب الناس مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. هكذا معشر المسلمين يعلق قلب المريض بالله عز وجل، لا يعلق بدكتور ولا يعلق بعراق ولا يعلق بمنجم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول، ونعم ما قال، يقول الاعتماد على السبب شرك، وترك السبب قدح في الشريعة. الاعتلاء يعني الأمر، العلاج، لا بأس أن تتعالج، ولا بأس ولو عند نصراني لأمر ضروري ما لا بد منه، بس لا نحرم على الناس شيئا أحله الله لهم، ولكن ندعوهم إلى ما هو أنفع لهم. العلاج بالقرآن، كيف تتعالج بالقرآن؟ أتضعه حروجا وعزائم أم تعالج به كما أرشدك نبيك محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ ففي الصحيح، في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن سرية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم استضافوا أهل بلدة، كانوا في غزوة فاستضافوا أهل بلدة فلم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي فما تركوا علاجا إلا عالجوه به. ثم أتوا إلى الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا لهم، إن سيد الحي قد لدغ، فهل فيكم من راس؟ قالوا نعم، ولكن والله لا نرضيه حتى تجعلوا لنا جعلا، فإننا استضفناكم فلم تضيفونا. فأرسلوا رجلا وهو أبو سعيد الخدري فقرأ عليه فاتحة الكتاب، في بعض الروايات خارج الصحيح قرأ عليه فاتحة الكتاب 7 مرات فقام كأنما نشط من عقال. ثم بعد أن أعطوا قطيعا من الغنم تأسفوا وقالوا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا في الرقية ليس في الحروج والعزائم، وليس أيضا حتى في التعليم. ينبغي أن تعلم القرآن لوجه الله، في تعليم القرآن ينبغي أن تعلمه لوجه الله. وأخرج في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري نحوه، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اضربوا لي سهما. فعرفنا من هذا الاستشفاء بالقرآن. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند نومه كان ينفذ 3 نفثات ثم يقرأ، ينفذ في يديه ثم يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح ما استطاع من جسده. يفعل هذا 3 مرات. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان أصحابه يستشفون بالقرآن، ونحن ينبغي أن نستشفي بالقرآن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحر كما في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحر، حتى إنه كان يخيل إليه أنه يأتي أهله، ولما يأتي شأن المعبود الذي يعبد عن امرأته يا إخواننا، يخيل إليه أنه يأتي أهله، ولما يأتهم بعدما سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، فنزل ملكان أحدهما جبريل والآخر ميكائيل، فقال أحدهما للآخر ما للرجل؟ قال مطبوخ، أي مشهور تثاؤل في الطب. قال من ضبوه؟ قال لبيد الأعصم ابن الأعصم. قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاطة في بئر الأرواح. مشط يعني شيء من الشعر، وفي المشط ووضعه تحت حجر وفيه شيء من السحر، فتأثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ دعا ودعا، ثم قال يا عائشة أما شعرت أن الله قد أفتاني أو أن الله قد شفاني؟ هكذا ينبغي للمسلم أن يبدأ بالدعاء، لا يترك الدعاء في الآخر، لكنه ولو ترك الدعاء في الآخر لا ينبغي له أن يغفل عن الدعاء، يبدأ بالدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وهذا الحديث العظيم أعني حديث السحر وطعن فيه بعض المبتدعة من المتقدمين والمتأخرين، وأجاب عليهم العلماء بأنه حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو من أصح الصحيح، فأجاب عليهم ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث، وأجاب عليهم القاضي عياض في الشفاء في حقوق المصطفى، وأجاب عليهم الإمام النووي في شرح مسلم، وأجاب عليهم الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وأجاب عليهم عالمنا اليمني عبد الرحمن المعلم العثمي في كتابه الأنوار الكاشفة، كشفوا أباطيل المبتدعة الذين يطعنون في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بدون برهان. قلنا لإخواننا أن بعض المعاصرين قد ألف كتبا، فمنهم صبري القباني ألف كتابا بعنوان الغذاء للدواء، وذكر مضار الدواء هذا الذي يتهافت كثير من الناس عليه، من تلكم الأبر ومن تلكم الحبوب، ومنهم أيضا من ألف التداوي بالأعشاب، وذكر أن رجلا أو أن ملكا من الملوك مرضت امرأته، لعله في لندن أو في أوروبا، إلى مرضت امرأته، ثم أوتي لها أو لها بالأطباء، فقال الأطباء لطبيبه الخاص لأنه ملك، قال الأطباء كله إنه ميؤوس من حياتها، فأخبروه بأنه ميؤوس من حياتها، فقال لا ترجعوني على شقيقتي، وأمر الناس أن يضربوا الأرض، وأتوا له بطبيب من رأس جبل عنده من تلكم الأشياء التي هي ذاك مذكور وذاك كذا وكذا، ثم عولجت وشفيت بإذن الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يقول كما في صحيح البخاري يؤتى بالمريض ويقول بسم الله، ينفذ بأصبعه ويقول بسم الله تربة أرضنا طيب وريق بعضنا شفاء لسقيمنا بإذن ربنا. وبالصحيح في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الشفاء، قال الشفاء سن شربة عسل أو لدعة نار أو شربة محجن، وأنا أنهى أمتي عن الكي. هكذا في حديث ابن عباس وفي حديث جابر، ولا أحب أن أستوين أو بهذا المعنى شربة عسل، ما أكثر ما ذكر الأطباء من فوائد العسل. وهكذا أيضا الحجامة، كنا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فأتانا آت من الأمراء، وكنا نظن أنه أتى يتجسس على دعوته، كنا نظن هذا. ثم بعد ذلك اللحية محلوقة وثوبه يجر الأرض، ما منظره منظر محب للدين. ثم بعد ذلك ماذا؟ صاحب الدعوة وأهل الدعوة وعرف بالحجامة، يقول لي، يقول كنت أعرض نفسي على الدكتور في الشهر وفي الشهرين، ومنذ احتجمت ما وصلت إلى دكتور، فالمسلمون لسنا نستغرب. إذا كان من المسلمين من لا يحسن أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ويقول إياك نعبد وإياك نستعين، إذا كان منهم من وصل به الحال إلى هذا الأمر، فلسنا نستغرب إذا جهلوا الطب النبوي إذا جهلوا الطب النبوي وأصبحوا بعض الكهار والمنجمين. الإمام البخاري يذكر في صحيحه باب ما جاء في الكهان. الإمام البخاري وهابي يا أمة محمد أنه كان قبل الوهابية، الوهابية بعد الألف، والإمام البخاري من علماء القرن الثالث. ثم يقول باب ما جاء في الكهان، يريد أن يحذرنا ويحذره. ثم ذكر في ذم الكهان أن امرأتين اقتتلتا، أن امرأتين اقتتلتا فضربت إحداهما الأخرى في بطنها بحجر أو بعود أو ماذا فأسقطت، فجاء قريبها وقد ألزموا بدية مقدرة وهي غرة عبد أو أنا. جاء قريبها فقال يا رسول الله كيف ندن من لا أكل ولا شرب ولا طعم ولا اكتهل فمثل ذلك يطل. يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إنما هذا من أصحاب الكهان. أتدرون من هم الكهان؟ هم الذين يخبرون عن أمور مغيبة، هم الذين يذهب إليهم الزاهر إلى رداء، هم الذين يذهب إليهم أنهم يخبرونك أن لك فلوسا في موضع كذا وكذا، وأنكم تحدثتم في الطريق بكذا وكذا. أولئك هم الكهان الذين يقول فيهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. نبينا نرجع إلى الطب النبوي. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم أصابته شقيقة وهي الصداع في جانب من الرأس، سواء كان في هذا الجانب أم كان في هذا الجانب، فكان إذا أصابته الشقيقة يعصب رأسه وكان يحتجم الحجامة التي تركها الناس أو تركها كثير من الناس. الشرع يرغب فيها، ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يرغب فيه، وهكذا أيضا في العسل الذي سماه الله شفاء. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. علاج النبوي، علاج الإلهي، إلهي قبل أن نقول علاج النبوي. ففي الصحيح، في صحيح البخاري أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا رسول الله إن بطن أخي استطلق. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسقه عسلا. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إن بطن أخي استطلق. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسقه عسلا. ثم جاء الثالث وقال يا رسول الله سقيته فلم يجده إلا استطلاقا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا. فشفاه عسلا فشفي بإذن الله تعالى، شفي بإذن الله، بإذن الله تعالى. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإيمان يا إخواننا بالشرع، والإيمان أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن